أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فتتم لما تقدم معنا بالأمس من الكلام عن الأركان الخاصة بالصيام، وكنا قد تكلمنا على النية. فأقوال جماهير العلماء في هذا الباب، أبواب النية في الصوم، مذهب الجماهير من العلماء أن الصوم لا يصح بدون نية، ويستوي في ذلك صوم رمضان وغيره، الواجب والتطوع في ذلك سواء. هذا مذهب الأئمة الأربعة. قلنا مبارح في المسألة أنه هو واحد، افترضنا أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع طيلة النهار، فهذا يأتي مثلا قبل المغرب ويقول خلاص نخلي صيام، هذا لا يصح بطبيعة الحال، لا يصح صومه. فالصوم لا يصح بدون نية، شأنه شأن سائر الأعمال. مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن صوم رمضان لا يصح إلا بنية من الليل، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، لكن ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يصح بنية قبل الزوال، وقلنا إن النص يخالف قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له كما قال صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء على أنه لا بد لكل صيام يوم من نية لذاك اليوم، يستوي في ذلك رمضان وغيره، وسواء كان الصوم واجبا أو تطوعا، يبقى تبييت النية لكل يوم، إنما تبييت النية عن الشهر كله لا يصح، لا يصح بذلك، إنما ينبغي أن يبيت النية لكل يوم. وجمهور الفقهاء على وجوب تمييز الصيام الواجب بالنية، أعني أنه يجب على الصائم صياما واجبا أن يميزه عن غيره من الصيام الواجب بالنية، فإن كان رمضان نوى صيام رمضان، وإن كان قضاء نوى قضاء، أو كان نذرا نوى نذرا. هذا مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، وخالف في ذلك أيضا الإمام أبو حنيفة، فقال لا يجب تعيين النية في الصوم الواجب الذي لا يتسع زمانه لغيره. هذه المسألة مسألة أصولية فيما يسمى بالواجب المضيق والواجب الموسع، الواجب المضيق والواجب الموسع، أحد التقسيمات التي يقسمها الأصوليون للواجب. تعرفون الأحكام التكليفية خمس، فالواجب أحد هذه الأحكام التكليفية، الفرض هذا، فيقسمونه إلى مضيق وإلى موسع. الموسع معناه أنه يسع هذا العمل وغيره من جنسه داخل الوقت. يعني أنت هتصلي الظهر، جميل، من وقت الظهر لغاية وقت العصر ينفع تصلي؟ ينفع تصلي، ينفع تصلي ما شئت، مش كده؟ إنما رمضان ينفع تصوم في رمضان صيام نذر؟ لا. ويجي واحد يقول أنا عايز أصوم من اللي عليا، هو عليه دلوقتي متلبس بفرض، يصوم من اللي عليه إزاي؟ لا، يقول عايز أصوم نذر، لا ما ينفعش. إنما لا يتسع هذا الزمان لعمل من جنس العمل ده، يعني ما يتسعش إن هو يصوم فيه حاجة تانية، يبقى اسمه واجب إيه؟ مضيق. فالإمام أبو حنيفة أخذ من هذا إنه طالما هو مضيق يبقى خلاص، يبقى لو نوى غيره يقول لك ينقلب إلى الفرض، يعني أنا نويت إنه نذر ينقلب يبقى هو رمضان. العلماء قالوا لا، إنما الأعمال بالنيات، هو لم ينوي ذلك يبقى لا يصح هذا، لا يصح فعله. طب لو نوى كده، لو نوى كده يبقى صيامه عندهم لا يصح، أنا صائم ومكتمل الشروط، لكن هذه نية تفسد الصيام، هو نوى القضاء أو نوى النذر في نهار رمضان وهو متلبس مفترض بعمل آخر ألا وهو صوم رمضان، لا يصح صومه بذلك. فهمتوا فكرة الواجب الموسع والواجب المضيق؟ لهم تقسيم آخر يقولوا الواجب ذو الشبهين، الواجب المضيق قلنا زي رمضان، والواجب الموسع زي الصلاة أوقات ما بين الصلوات. الواجب ذو الشبهين بيمثلوا بالحج، فإن زمان الحج هي الأشهر، المعلومات هذه زمان الحج تسع غيره، ينفع يعتمر في زمان الحج؟ ينفع، بس لما يضيق ويخش بقى في وقت النسك من أول بقى عرفة من أول عرفة ينفعش بقى يتلبس بأعمال تانية غير الأعمال التي فيها. فبيقولوا سموه واجب ذو شبهين، يشبه المضيق من جهة ويشبه الموسع من جهة. ولها كلام مستفيض في كتب الأصول، لنا فقط أن نفهم لماذا قال الإمام أبو حنيفة مثل هذا القول في هذه المسألة. طيب، جمهور الفقهاء وهو قول الأئمة الأربعة على أن من أصبح في نهار رمضان بدون نية ثم جامع أهله قبل الزوال فلا كفارة عليه لكنه يأثم. أصبح في نهار رمضان بدون نية، يعني لم يعين أن صيام رمضان، ثم جامع أهله قبل الزوال قبل الظهر، قالوا لا كفارة عليه لكنه يأثم. قال أبو يوسف عليه الكفارة، قال ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة عليه، والأكل عنده كالجماع في هذا. مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإمساك عن المفطرات الصوم يبدأ وجوبا بطلوع الفجر، وبه قال من الصحابة سيدنا عمر وابن عباس، وهو مذهب الأئمة الأربعة. نعرج إلى الكلام على أقسام المفطرين وأحكامهم. يعني إحنا كده خلصنا الكلام على الأركان، قلنا في ثلاث حاجات: الزمان، وقلنا بيتعين بالهلال، تاني حاجة قلنا إيه؟ النية، ثالث حاجة كانت إيه؟ الإمساك. الإمساك عن المفطرات قلنا المفطرات ثلاث: الأكل والشرب، الجماع، تعمد القيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء عمدا فليقضي. هذه هي المفطرات الثلاث. طيب، أقسام المفطرين وأحكامهم، هناك ثلاث أقسام: قسم يجوز له الصيام ويجوز له الفطر، وقسم يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر، وقسم يحرم عليه الفطر ويجب عليه الصيام. أما القسم الأول الذي يجوز لهم الصيام ويجوز لهم الفطر فهم خمسة: المريض، المسافر، الشيخ الكبير، الحامل، المرضع. المريض، المسافر، الشيخ الكبير، الحامل، المرضع. أما المريض والمسافر فقد قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الحامل والمرضع فقد ثبت عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني أنه يقصر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. أما الشيخ الكبير فسيأتي بيانه، لكن إجماع أهل العلم على أن الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام يجوز له أن يفطر. يبقى أول قسم يجوز له الصوم، يجوز له الفطر: المريض، المسافر، الشيخ الكبير، الحامل، المرضع. القسم الثاني الذي يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر: أول حاجة الحائض والنفساء، إذ يحرم عليهم الصيام ويجب عليهن القضاء، هذا بالإجماع، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث عند الإمام مسلم من حديث ابن عمر، وثابت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك نقصان دينها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأن المرأة ينقص من دينها ومن عقلها، إنهن ناقصات عقل ودين، فسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دين المرء بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وفي لفظ عند مسلم: تدع الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان دينها. أما أنها تقضي فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر، عائشة لا تعلل، يعني عائشة لا تقول في هذا الأمر إنها تقول لها أصل يعني الصيام مثلا أمره يختلف عن أمر الصلاة، الصلاة متكررة وأكثر فالصيام أخف فعشان، لا لا لا، قالت كنا نؤمر، هذا أمر الاستسلام والإذعان. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال لنا نقضي الصيام وما نقضيش الصلاة، فهو كذلك سمعنا وأطعنا. لا يحتاج الأمر إلى تعليل وإلى تفكير وإلى قيل وقال. قالت هكذا كان يصيبون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كل هذه المسائل تحتاج إلى بعض التفصيل. فالمريض أجمع على أن المريض الذي يحل له الفطر إن صام في مرضه أجزأه صيامه، هذا عن فرضه. ثم اختلفوا بعد ذلك في المرض الذي يبيح لصاحبه أن يفطر، أنهي مرض؟ أحسن في بعض المذاهب قالوا المرض كل ما يسمى مرض، فيقول لك يعني لو واحد مثلا أصيب بحاجة بسيطة قوي كده خدش ولا حاجة يقول لك ده مرض، هذا مرض يحل له الفطر؟ لا بطبيعة الحال. ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المرض الذي يشق على صاحبه الصيام أو يخاف إن صام أن يتفاقم مرضه ويتأخر شفاؤه هو المرض المبيح للفطر. دائما أبدا في هذه المسألة نقول نرجع إلى قول الطبيب المسلم الحاذق الثقة. طبيب مسلم ثقة يقول لنا مثلا الحالة دي ما ينفعش، في بعض الحالات لو صام تتفاقم جدا بالنسبة له مرضه ويتسبب له في ضرر شديد بسبب الصيام، فهو إذا قال مثل ذلك يبقى يجوز له الفطر، بل قد يجب عليه الفطر، يجب عليه أن يفطر إذا كان هذا سيتسبب في ضرر بالغ بالنسبة له. فإذا تمسك فقد وقع في إثم، إذ لا ضرر ولا ضرار. يعني بعض الناس يأخذ لا لا أنا ما أقدرش أفطر، لا ما تقدرش تفطر وبعد كده تموت وبعد كده يحصل لك مضاعفات شديدة، لا تفطر وجوبا. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن كل حال يطلق عليه اسم مرض يجوز معه الفطر، وتمسكوا بظاهر قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا القول تبناه من سلفنا الصالح محمد بن سيرين وإسحاق بن راهويه وعطاء بن أبي رباح، وبه قال الإمام البخاري وبه قال أهل الظاهر. لكن هذه المسألة الرأي فيها ما ذهب إليه الأئمة الأربعة بطبيعة الحال، فقولهم أدق وقولهم في الباب أصوب يتماشى مع مقصود الشرع أكثر، أنه لا يطلق على مطلق المرض أن يؤخذ فيها بالرخصة. حتى ولو كان فلان وفلان وفلان من الأئمة قال بمثل ذلك، هذه فائدة الخلاف دائما، لابد أن نعي مسألة أدب الخلاف. ما من مسألة إلا وستجدون مثل هذا فيها، فتقول يعني الإمام البخاري، ثم أنا أقول لك برضو يعني هو الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، القضية مش قضية أسماء الآن، والقضية لا تقص هكذا. وعادة يحدث الإشكال في المسائل التي ليس فيها نص صريح. النص الآن يتأول، النص عندي إيه؟ مجمل من كان مريضا. المرض ده بقى إيه اللي يسمى مرض؟ أرجع لأهل اللغة يسمى هذا مرض. طب التاني يروح قايل ما هو المرض اللي هو هيتسبب في إشكال بالنسبة لهذا المريض إنسان، يبقى خدها بمقصود الشرع يتماشى مع مقصود الشرع. هكذا هكذا دائما عادت الفقهاء في مقابل مدرسة المحدثين. دائما عندنا مدرستان في الفقه، مدرسة الفقهاء ومدرسة المحدثين في النظر في النصوص. فمدرسة المحدثين عادة تأخذ بظاهر النص، والفقهاء دائما أبدا يبحثون عن حكم ومقاصد التشريع ويضعونها نصب أعينهم. لكن هاتان مدرستان موجودتان، وعلينا أن نتقبل مثل هذه الأمور بصدر رحب، وعلينا أن نتأدب بأدب الخلاف، فيسعنا ما وسع السلف. ما تحسبوش المسائل يعني أن الإمام أبو حنيفة حتى واجه النص وقوله يخالف نص، فعنده برضو دليل. يعني مش ممكن يكون يعني كذلك أنه يبقى قدام النص ويعرفه ويتنحى عنه، لكن تأوله. فكنا بعد كده نقول والله الإمام أبو حنيفة قال بهذه المسألة قال فيها كذا وكذا وكذا وأخطأ في هذه المسألة ولا إشكال، نعذره ونبجله ونرى سبقه في الإسلام، ولا يعني هذا أن نتبنى رأيه. المسألة واسعة يعني ومفيهاش مشاكل، كل ما الواحد يزداد علما بطبيعة الحال يزداد تواضعا ويعرف أنه يجهل أمور كثيرة. أنا دائما أبدا أقول أن الإخوة كثيرا ما يقفون عند بعض المسائل، لو قرأوها في مطولات أصحاب المذاهب ربما يتبنون مثل هذه الآراء، لأنه هو أصلا ما عندوش أصول يبني عليها المسائل. دائما أبدا هو فاهم أن المسائل كلها فيها نص وصحيح وصريح، ما فيش كلام من دي، ما كانوش اختلفوا. أنت ليه هتخليني أتبنى مثلا تصحيح أو تضعيف أحد العلماء؟ أنت هتيجي تأخذ مثلا بتصحيحات وتضعيفات الشيخ الألباني، واحد تاني هيقول لك لا أنا هاخد تصحيحات وتضعيفات الأئمة السابقين، هاخد بكلام الهيثمي وهاخد بكلام العراقي وهاخد بكلام النووي وهاخد بكلام ابن حجر، أنا هم دول بتبنى رأيهم. فالقضية أنت مش مجتهد في هذا الباب عشان تتكلم. فدائما أبدا لازم تبقى في آداب معينة، ولازم كطالب علم في البداية قولك قول شيخك اللي أنت تعلمته في الأول، إلى أن يتبين لك خلافه بدليل. المرحلة الثانية بقى لما أنت تاخد علوم الوسائل تتعلم بقى وتعرف أصول فقه وتعرف قواعد وتعرف مصطلح حديث وتدرس وتاخد بقى المسألة وتقعد سنين طويلة. إنما مش عشان واحد قرأ كتاب في المصطلح ولا كتاب في كذا ويبقى فاهم إن هو كده بقى فاز رئيس قسم في الموضوع ده، تقعد سنين طوال علشان يا دوبك تعرف تحرر المسألة ويبتدي يبقى كلامك ليه وزن مش أقل من 10-15 سنة. افترض في الدراسات الأكاديمية افترض ان احنا بناخد ماجستير 5 سنين وبعد الدكتوراه بتاخد في زيها، وبعد كده يعني بعد الدكتوراه يبتدي يقول لك انت ممكن ابحاثك دي يبتدي يتنظر فيها، يبتدي يبقى ممكن ان انت تبقى بتقول حاجه. الكلام ده يعني 10 سنين غير الدراسه اللي قبليها، ان انت بقالك 5 سنين قاعد بتحرر في المسائل وبتقعد بتدرس ولفيت على الفقه ده مره ومرتين هكذا عشان يتشبع. الشاطبي قال لا يصل الى درجه الاجتهاد الا من كان مجتهدا في اللغة مجتهدا في الشرع. المجتهد في اللغة يبقى عنده دراسة ودراية عالية جدا باللغة، في نفس الوقت مقاصد الشريعة يتشبع بأحكام الشرع، يقرأ بقى في كتب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ويقرأ في مطولات الفقه ويتشبع بالمسائل دي ويعيشها ويتعايشها لغاية فعلا بيقولوا يربى عنده الملك الفقهي، اللي هو بيبقى ماشي في الشارع بقى الفقيه كده يمشي في الشارع كل حاجة قاعد بيقول حكمها ايه، عارف ان مفيش حركه ولا سكنه مفيهاش حكم شرعي. ونحن نفتقد الى امثال هؤلاء في زماننا هذا، مفيش العقليه الفقهيه الفذه دي مش موجوده الا قليل. في ناس فاهمين لكن انه يصل الى انه عنده الملكه الفقهيه يبقى فقيه كلمته تبقى ليها وزنها، دول بقى كان في زمن الشيخ ابن عثيمين وزمن الشيخ ابن باز و... لكن الى الان فين في الامه، فين في امتنا الان اللي تجتمع عليه الكلمة يبقى كلمته زي كلمة الشيخ ابن باز؟ الله المستعان. الشاهد هذا في شأن المريض. المسافر فيه عدة مسائل. أولا، هل إذا صام المسافر في رمضان يصح صومه ويجزئه عن فرضه؟ نعم، بعض العلماء الأجلة خالفوا في هذا وقالوا لا يصح له الصيام لأن الواجب عليه عدة من أيام أخرى فلا يصح له الصيام في السفر ولا يجزئه. قال الإمام أحمد كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة، وروي ذلك عن ابن عمر وعن محمد بن شهاب الزهري، وهذا هو مذهب أهل الظاهر. وفي الحقيقة مذهب الجمهور هو الصواب، أن من سافر في أثناء رمضان فصام أيام سفره صح صيامه وأجزأه عن فرضه، ولا حج للذين أبطلوا صيامه، لأنهم يحتجون بقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا فالواجب عليه عدة من أيام أخر. قال الجمهور إن هذه الآية مقدر فيها محذوف، فالتقدير ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، هذا يعرف في أصول الفقه باسم لحن الخطاب. يبقى في تقدير في الكلام، من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، يبقى إذا كانت هذه حالته فيقضي. أما إذا لم يفطر وفي هذا دلالة على أنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، وهو يقول ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر. طيب إذا كان هو على طول يفطر يبقى التقدير ده مش هيبقى ليه محله. احتجوا أيضا بحديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 10,000 من المسلمين على رأس 8 سنين ونصف من مقدمة المدينة، فصار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وكديد أفطر وأفطروا، فيؤخذ من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صام جزء من السفر وأفطر. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، أفطر في سفر في رمضان حين دخل مكة في عام الفتح، فكان دخوله صلى الله عليه وسلم سفره من المدينة إلى مكة كان في رمضان، فأفطر صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث، الحديث فيه إشارة لما خرج معه 10,000 من المسلمين، كان هذا في العام الثامن عام الفتح، فصام النبي صلى الله عليه وسلم جزء ثم بعد ذلك أفطر وأفطروا. فهذا الحديث يدل على أن الصوم في السفر موجود، وأن الفطر كان كذلك آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. واستدل أيضا بأدلة كثيرة في هذا الباب، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. هذا الرجل أعياه الصوم، فالناس يعني كأنهم اجتمعوا عليه وأخذوا حطوا عليه حاجات عشان يظلوا من شدة الشمس، قد ظلل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر، ليس هذا من الطاعة، ليس من البر الصوم في السفر، إلى غير هذا من الأدلة، منها ما تقدم معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. إذن عندنا في هذه المسألة أنه يصح صيامه ويصح له فطره، فإذا بلغ به السفر مشقة شديدة فينبغي عليه أن يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من البر الصيام في السفر. لكن هل يجوز له أن يصوم؟ نعم يجوز له أن يصوم، فإذا صام صح صيامه أجزأه عن فرضه. طيب إن صح صيام المسافر فأيهما الأفضل، هل الصيام أم الفطر؟ اختلفوا في ذلك الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الأفضل له أن يصوم ما دام الصوم لا يشق عليه، ومذهب الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق إلى أن الفطر في حقه أفضل عملا بالرخصة، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا هو اللفظ الصحيح في الحديث، لا كما يقول الناس أن إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لا، اللفظ الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثابت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. واحتج أيضا بحديث صحيح ثبت في صحيح مسلم، حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هي رخصة من الله تعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم هي رخصة يدل على أن حمزة سأله عن صيام فرض، وأن الفطرة في السفر رخصة من الله تعالى. ولا شك أن مرتبة الحسن أعلى من مرتبة رفع الجناح، فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله تعالى. ذهب عمر بن عبد العزيز كذلك ابن المنذر إلى أن أفضلهما أيسرهما، وهذا قول جميل، أفضلهما أيسرهما، لقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن شق عليه الصيام في السفر كان الفطر في حقه أفضل، ومن شق عليه الفطر في السفر والصيام بعد ذلك حين يفطر الناس كان الصيام في حقه أفضل، أيسرهما أفضلهما. قال الشوكاني: لا شك أن الفطر أفضل في بعض المواضع. أولا لمن يشق عليه الصيام في السفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل هذا الذي ازدحم الناس عليه وقال: ليس من البر الصوم في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. الموضع الثاني أن الفطر له أفضل في حق من أبى قبول الرخصة ومن تحرج من الأخذ بالرخصة، فالفطر في حقه أفضل. سبحان الله، إن لما تيجي تقول له ترخص يقول لك لا ما أقدرش، لا، الله عز وجل يتعبدنا بذلك، يتعبدك بالشيء الذي يكون فيه شيء من المشقة، يتعبدك بشيء يكون فيه شيء من اليسر بالنسبة لك. هي القضية مش قضية هواك، إن الله عز وجل قال لسيدنا داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وما كان هوى داود؟ كان هواه في العبادة، كان يغلق قصره يوم يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى، ويفتحه يوم لينظر في مسائل الناس، فاعتبر هذا هوى، مش بمزاجك. إيه؟ أنا أتعبدك الآن بمثل هذا، فينبغي أن تجد في لذلك نية. هذه القضية اللي احنا بنقعد نقولها، انك انت النهاردة هتشتغل فتقول مش لاقي قلبي وضايع ومش عارف اعمل ايه، والخلطة بالناس بتفسد علي حاجة. لا، لازم اوجب الله عليك التكسب، فيجب عليك ان تجد في ذلك نية، يجب ان تجد هذا، ويجب ان تحرره حتى يستقيم حالك. لابد من هذا، مش هينفع، لن تصلح الحياة بأن تغلق على نفسك وتخلو وحدك، فمن سوف يطعمك ومن سوف يعني يقوم على أمورك؟ ينبغي مثل ذلك، يبقى لازم تلاقيه، لازم تعملها. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فها هنا هذا الرجل يحب شيئا ومحبته في عبادة، فالفتوى تأتي على نقيض قصده، فهو عايز لا ما اقدرش، انا عايز اصوم. تقول لا، الفطر في حقك اولى. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: من ابى قبول هذه الرخصه فالواجب ان يستتاب. شدد جدا في المساله، لانه ربما ده راجل عايز يصوم، بس هو دلوقتي حكمه دلوقتي ان هو يفطر، انه ياخذ بالرخصه. شفتوا المساله بتبقى ماشيه ازاي؟ قد يكون هوايا في المعاصي، وقد يكون هوايا في الطاعات. القضية ليست هواك، القضية قضية عبودية. هو يريدك ها هنا سمعا وطاعة، يريدك ها هنا سمعا وطاعة. الآن أفطر تفطر، الآن صم تصوم. قال لماذا؟ قال لأنه يتحرج من أمر شرعي، يبقى كده وقع في الحرج، وينبغي ألا يكون في قلبه حرج تجاه أي أمر من أمور الشرع. فمن كان في قلبه حرج فينبغي أن يستتاب. ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. في حالة ثالثة يجب عليه أيضا فيها، أو الأفضل له فيها، أن يفطر. من خاف على نفسه الرياء، لأنه إذا خرج في سفره صائما فإن المفطرين غالبا يقومون عنه بأعماله. هو بقى يقعد باشا والناس كلها قاعده بتخدم عليه، وكل ما يقعد يتكلم معلش اصله صايم، معلش اصله صايم، معلش اصله صايم، فهذا ممكن يفسد عليه عمله، وان هو يبقى بقى حاسس ان هو احسن من الناس دي كلها. وقد فعل الناس هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث انس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالاجر. ترى الصايم هو اللي ياخذ الاجر؟ قال: ذهب المفطرون اليوم بالاجر. الموضع الرابع: من خرج للقاء العدو فدنا من عدوه، لحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فدنا من العدو، ففي هذه الحالة الرخصة أن يصوم أو أن يفطر، والفطر هنا أولى. فإذا كان لقاء العدو وشيكا، كان الفطر هنا واجبا متحتما، لأن الصوم يضعفه، ومنازلة العدو تحتاج إلى قوة. قال أبو سعيد: ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا. يعني أول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم قربتم والفطر أقوى لكم، يعني يستحب. بعد شوية لما خلاص بقى هيبتدوا في الجهاد، قال: الفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة، يعني عزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار فأفطروا. طيب الموضع الخامس الذي يكون فيه الفطر أفضل: يستحب الفطر لمن يقتضى به، حين يقتدي به من وقع له شيء من هذه الأمور السابقة. فأنت قاعد ومعاك رجل صالح أو رجل من أهل العلم أو له سبق في الإسلام، فتيجي بقى تروح قاعد مستني هو الشيخ هيعمل إيه أو كذا، فهو يفطر حتى يقتدي به الناس. يدل على ذلك حديث جابر في قراع الغميم لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء فشرب، والناس ينظرون إليه صلوات الله وسلامه عليه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي في رمضان إلى حنين. وهذه اللفظة خطأ كما قال الحفاظ، لأن المجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين بعد 40 يوما من فتح مكة، أو بعد 40 يوما من غزوة الفتح، فلا يمكن أن يكون هذا في رمضان. الشاهد: قال الإمام أحمد: يجب عليه القضاء فقط، باعتبار أن المسافر إذا أفطر يجب عليه القضاء. أما الحديث الصحيح لذاته فما ثبت عن الترمذي عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، قد رحلت له راحلته، جهز له أمر السفر ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأفطر، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. هذا الحديث يدل أيضا على أنه يفطر ويقضي. الشاهد أنه كان يستحق الفطر لمن يقتضى به أن يفطر حتى يقتدي به الناس، لأن هذه المسائل يتحرج فيها كثير من عامة الناس، فينبغي أن يعلمهم أمر دينهم. من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم أنشأ سفرا في أثناء رمضان، هل يجوز له أن يفطر في هذا السفر؟ ذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يفطر في سفره هذا. يعني أنت قاعد هنا قعدت لك 3-4 أيام وأنت مقيم وبعد كده سافرت، ينفع تفطر في السفر ده؟ ينفع تفطر في هذا السفر. هذا قول جماهير العلماء. ما السفر الذي يبيح الفطر في رمضان؟ السفر الذي يبيح الفطر في رمضان مذهب الجمهور هو الذي تقصر فيه الصلاة. وهم عندهم أن القصر ده حد قد إيه؟ المسألة فيها أقوال كثيرة جدا. حد السفر هذه إحدى المسائل، وإحنا لما جينا في كتاب الصلاة ذكرنا مثل هذا وقلنا إنه المعتمد في هذه المسألة كلام شيخ الإسلام، ألا وهو أن كل ما سمي سفر عرفا هو الذي تقصر فيه الصلاة، والقضية لا تعتبر بالحد الزماني أو الحد المكاني. الحد الزماني اللي هو مسيرة يوم وليلة يعني، ولا الحد المكاني اللي هو أنه تقاس بأنها 85 كيلو، أقل الأقوال في الواردة حوالي 20 كيلو. فمثل هذه الأقوال فيها نظر، والأفضل الرجوع إلى العرف في هذه المسألة. ما سمي سفر، يبقى أنت لو سافرت من هنا طلعت طنط اسمه سفر، في عرفنا اسمه سفر، سافر لطنط، سافر اسكندرية. إنما لو رحت 6 أكتوبر ما يتقالش عليه سفر، حتى ولو كنت أنت رايح من نقطة في القاهرة بينها وبين مثلا 6 أكتوبر مسافة كبيرة جدا، أو ظللت وقت طويل. بعض الناس في الزحام ده ممكن عشان ينتقل من نقطة لنقطة يقعد فيها مثلا ساعتين، لو هو النهاردة طلع وطلع في الطرق السريعة دي في الساعتين دول يكون وصل اسكندرية. القضية ليست هي ان هو قعد فيها ساعتين ولا ان هو المسافة اللي قطعها قد ايه، قضية ما يسمى سفرا. وما يسمى سفرا هو الذي يتزود له، هو الذي يتزود له، اللي هو ايه بقى، ان انت تتخذ لهذا راحلة وتتخذ لهذا يعني طعام وشراب ونحو هذا. عادة حتى لو لم يتزود له، هو طلع وما تزودش لهذا السفر، لكن بيقاس في المعتاد، المعتاد ان هو ياخد شنطته، شنطة سفره لو حيسافر. فهذا هو الذي السفر الذي يبيح الفطرة في رمضان. المسألة الخامسة المتعلقة بالسفر، إذا وصل إلى البلد الذي خرج قاصدا إليها هل له أن يفطر؟ احنا بنتكلم دلوقتي السفر على حاجتين، هو طريق السفر اسمه سفر، طب وصل للنقطة اللي هو عايز يوصلها، البلد اللي يحل فيها. إذا وصل إلى البلد الذي خرج قاصدا إليها فله أن يفطر إذا امتدت إقامته بها حتى 4 أيام، وما بعد اليوم الرابع فعليه أن يصوم، فلا يجوز له أن يفطر إلا 4 أيام فأقل إن كانت تلك مدة إقامته. لأن المسافر في لغة العرب، وهذه اللغة التي نزل بها القرآن، هو المسافر في الطريق، هذا أصح الأقوال، وهو قول الإمام أحمد ومالك والجمهور. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقام بمكة 4 أيام يقصر الصلاة، فكان هذا القدر زائدا على الأصل المعروف لغة، فينبغي أن يكون الضارب المسافر في الطريق هو المقصود بلفظ السفر، وينبغي الاقتصار عليه في حالة من نوى إقامة مدة معينة. يبقى 4 أيام عندنا السماح لغاية ال4 أيام، ما زاد ينبغي عليه أن يصوم. هي دي نفس مسألة الجمع، يجمع في 4 أيام. هذا قول الإمام أحمد في المسألة، أنه يجمع إلى 20 صلاة، وما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك يبقى لا يجمع، له أن يقصر. وبعضهم حتى لا يقول له ذلك لأنه هيبقى ارتفع عنه معنى السفر. كلام الشيخ ابن عثيمين في المسألة فرق، قال في زماننا ده احنا عندنا مشكلية انه ما يسمى 3 حاجات، مسافر ومقيم ومواطن. طيب الحل دلوقتي بالبلد ده اسمه مسافر ولا مقيم ولا اسمه مواطن؟ المواطن ده اللي واخد الجنسية، يعني بعرفنا الحال يعني اللي اقام في بلد واخذ جنسيتها ياخد احكامها، بحيث ان هو يبقى مش على معنى الغربة ان هو ممكن يطرد في اي وقت او ينحى عن هذه البلاد. ده كده ده المواطن. عندنا مقيم ومسافر. طيب التفرقة هنا بقى، هل المقيم هنديله أربعة أيام فما فوق؟ الشيخ العثيمين بيقول لا، لما استفتوه في مسألة الطلبة اللي مقيمين بالمملكة للدراسة هل لهم أن يقصروا الصلاة ولهم أن يأخذوا برخص السفر، أخذ لهم بهذا القول واعتبرهم مسافرين. فهي المسألة أيضا إشكاليتها إنها ترجع إلى معنى السفر. معنى السفر ده هل ده يسمى مسافر ولا لا يسمى مسافر؟ فاهمين؟ لو توقفنا عند هذا الحد إن احنا ناخد إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مدة أربعة أيام، وبالتالي رخص السفر الأخرى سواء كان من الإفطار سواء كان من الجمع، يبقى بها ونعمة، وهذا قوله بعض الأئمة. لو أخذ أحد بالقول الآخر واعتبر أن هذا ليس سفر، أن هذا لا يسمى إقامة وأن هذا سفر، فهذا أيضا له محل من النظر. وإن كان القول بقول الإمام أحمد وقول الجمهور في هذه المسألة أولى احتياطا، أولى احتياطا. ما الذي يجب على هؤلاء إذا أفطروا في رمضان؟ المسافر والمريض الواجب عليهم، كذا أيضا يلحق بهما الحائض والنفساء الواجب عليهم القضاء، هذا بالإجماع، لأن الله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة كما هو معروف. هل قضاء رمضان على الفور أم على التراخي؟ إيه رأيكم؟ يعني يقضيه في الحال، يعني يجب عليه أن إذا توفرت الشروط التي تمكنه من الصيام، بالتالي لو هو 2 شوال ثاني يوم هو مستطيع، يجب عليه أن يقضي هذه الأيام ولا على التراخي؟ الصواب أن قضاءه على التراخي، خلافا لابن حزم ولقول الشيخ الألباني في هذه المسألة، وقالوا لا يجوز التراخي في قضاء رمضان إلا لمن كان معذورا، والصواب أنه يجوز التراخي شريطة أن يقضي هذه الأيام قبل دخول رمضان الذي يليه. تعرفوا تجيبوا الدليل؟ نعم، صوف السيدة عائشة. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول أنها كان يكون عليها الصيام، هذا ثابت في الصحيحين، كان يكون عليها الصيام من رمضان، تقول فما أقضيه حتى يجيء شعبان، وذلك لمكان رسول الله، أي للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي بيحصل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هي معه 9 نسوة، هو يدور عليهم، فهو في يومها، جميل، هو يجوز له أن يدخل بها في غير يومها. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على أهل بيته في الليلة الواحدة؟ طيب هي مش عارفة بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في بيت غيرها، هو النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ولا صايم، وما تعرفش النبي هيدخل عليها إمتى، قد يأتيها نهارا وقد يريدها، فاهم؟ فهو عشان كده هي مترددة تصوم ولا ما تصومش، فتترك هذه الأيام، ويجي عليها المتصور يجي عليها الأزمنة الشريفة من نحو يوم عرفة مثلا، ده يوم الصيام كله صايم. بقي بالنسبة لها ان هي كانت عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم يجي شعبان يصوم كثيرا، انه يصوم شعبان كلها ويصوم شعبان جلة، فهي كده هتبقى ما فيش مشكلة بالنسبة لها انها تقضي اليوم، لانه في الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم صايم، لذلك كانت تؤخره. فهذا دليل على انها كانت تؤخره الى شعبان، يعني الى قرب دخول رمضان، فقضاء رمضان على التراخي. وبطبيعة الحال الإبراء الذمة أفضل، يعني إذا استطاع الإنسان يبرئ ذمته يبقى أفضل بالنسبة له، لكن إحنا بنتكلم في المسألة من حيث الجواز، هل يجوز له أن يتراخى؟ نعم، شريطة ألا يدخل عليه رمضان التالي. هل يجب التتابع في قضاء صيام أيام رمضان أم يجوز قضاؤها متفرقة؟ يجوز التفريق بطبيعة الحال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن شاء فرق إن شاء تابع، هذا الحديث رواه الدرقطني عن عبد الله بن عمر، لكن في هذا الحديث إشكال من حيث السند، لكن المسألة على أصلها أنه يجوز له التفريق بطبيعة الحال ولا يؤمر بالتتابع، لكن استحب العلماء له التتابع ولم يوجبوه، هذا مذهب عامة أهل العلم أنهم يستحبون له أن يقضيها متتابعة، فإن فرقها جاز، إلا بطبيعة الحال أهل الظاهر داود الظاهري قال يجب التتابع. ما هي الأيام التي لا يصح فيها القضاء؟ الأيام التي لا يصح فيها القضاء هي أيام العيد وأيام التشريق، يعني هذا القول هو قول جماهير العلماء، لأن هذه الأيام حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صومها، فما دام له ساعة في هذا الأمر فلا يحل له أن يقضي رمضان في هذه الأيام. يبقى يوم الفطر اللي هو أول يوم من العيد الصغير، هذا يوم عيد الفطر، والعيد الأضحى سواء كان أول أيام عيد الأضحى يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة، يعني اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وبالتالي انه حكاية الايام البيض 13 14 15 تيجي في ذي الحجة وتبقى 13 يحرم صومه، فاللي عايز يصوم يصوم من بعد كده، يصوم 14 15 وان شاء ان ياخذ معه يوم اخر حتى يدخل في فضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صوم 3 أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، اي يذهبنا وساوس الصدر. فهذا إن شاء أن يصنع مثل هذا يبقى يصوم يوم تاني ده في ذو الحجة، في غير هذا يبقى 13 14 15. هذا قوله الإمام البخاري، تجدون هذا أنه عين أيام البيض بأنها 13 14 15، إن في مقال هل هي هذه الثلاثة أم لا، بعض العلماء اختلفوا في هذه المسألة. هذا قول الإمام البخاري نص عليه في صحيحه. ما الحكم إذا دخل رمضان آخر ولم يكن قضى الأيام التي أفطرها من رمضان السابق؟ الحكم عندنا في الحالة احتمالين، الأول أنه لم يتمكن من القضاء لاستمرار العذر، هذا رجل مريض واستمر مرضه فما استطاع أن يقضي، فهذا لا شيء عليه، وعليه أن يصوم رمضان الذي أقبل ثم بعد ذلك يقضي هذه الأيام التي كانت عليه من رمضان السابق. هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب أهل الظاهر وعامة أهل العلم. الاحتمال الثاني أنه يكون لغير عذر، فلا خلاف في أنه يكون آثما عاصيا لله عز وجل، فما الذي يجب عليه؟ ذهب جماهير العلماء إلى أنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام وأن يطعم مكان كل يوم مسكينا، هو عليه 5 أيام وعليه بس أن يقضيها، فاتت سنة يبقى السنة دي يبقى يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم يطعم عنه مسكينا يبقى عليه إطعام 5 مساكين فوق القضاء. طيب لو أخرها 2 سنين يبقى هكذا بقى، يبقى يطعم 10 مساكين، ده قول الجمهور. وذهب النخعي والإمام أبو حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي وهذا قول أهل الظاهر إلى أنه يقضي هذه الأيام ولا إطعام عليه، وأنه عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، فقد أثم بتأخيره القضاء. هذا القول هو الذي جزم به الإمام البخاري، قال لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاما. ابن حزم يتبنى هذا القول فبيدافع عنه فبيقول إيه؟ الأصل أن مال المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فكنا نوجب مال عليه غرامة، هذا لا يكون إلا بدليل من النص أو الإجماع، فالواجب عليه في هذه الحالة أن يستغفر الله على تفريطه وأن يبادر بقضاء هذه الأيام التي أخرها حتى دخل عليه رمضان آخر. هذا هو القول الثاني في هذه المسألة. طيب ما القول الذي ندين الله عز وجل بهذه في هذه المسألة؟ قلنا إن الإطعام لا دليل عليه، إنما هي عقوبة تعزيرية أوجبها الفقهاء واستندوا في ذلك إلى بعض الآثار، لكن ليس عندنا نص في هذه المسألة حتى نأخذ بقول الجمهور فيه. فها هنا قول الإمام أبو حنيفة وقول أهل الظاهر وجاهته أولى، هو أثم فعليه التوبة، يريد من أجل هذه التوبة أن يطعم لا نجيبها عليه. تقول والله يبقى خير أنك تتصدق بصدقة طيبة كده، تعمل يبقى في مقام كل يوم من دول، لو عملت كذا يبقى خير، تبقى من باب النصيحة يعني، لو أطعمت يبقى كمان خدت بقول الجمهور، بس من غير إيجاب لا نستطيع أن نوجبها عليه، فاهمين؟ يعني لو حد سأل في مثل هذه المسألة نقول له كده يعني توب إلى الله عز وجل من هذا الإثم، ويبقى من الأفضل لك أنك تطعم برضه، يبقى خير بالنسبة لك من غير إيجاب. طيب من تأخر في قضاء ما أفطر من أيام رمضان حتى أدركه الموت قبل أن يقضي ما عليه، ما حكمه؟ إن كان قد أخر هذه الأيام لاتصال الأعذار التي منعته من الصيام يبقى هذا معذور، ومذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه. هذا رجل كان مريضا واتصل عذره فمات عن ذلك، واحد كان مثلا مرض الذي مات فيه فمكث 3-4 أشهر دخل فيهم رمضان، فهل وليه أولاده من بعضه يصوم عنه؟ لا ما يصومش عنه ولا حاجة. أما الذي أخر القضاء مع إمكانية القضاء، هذا الرجل بريء من هذا المرض، وقال لو يعني بس قعد يأخرها شوية، قال بس لما شد حيلي شوية كمان خلينا كده مثلا نأخرها لغاية شهر شعبان مثلا نصوم فيه أو أي شيء، فمات فهذا الذي اختلف أهل العلم فيه. فالجمهور إلى أنه يطعم عنه مكان كل يوم مسكين ولا يصام عنه هذا الصيام الواجب. يبقى إيه؟ يطعم عن كل يوم أفطره هذا الرجل. ذهب الإمام أحمد إلى أنه يقضي عنه صوم النذر فقط، علشان الحديث الوارد في هذه المسألة للمرأة التي سألت عن أمها أنها ماتت وعليها صيام نذر أفتصوم عنها، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأمرها به، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصوم عنها. أما أيام رمضان فمذهب الإمام أحمد أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. ذهب الإمام الشافعي، وهذا ما جزم به الإمام النووي وهو قول أصحاب الحديث وطائفة من محدثي الشافعية، إلى أنه يصوم عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث ثابت في الصحيحين، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن تلخص لنا في هذه المسألة أربعة أقوال. قول الأول، يطعم عنه في أي صيام واجب عليه ولا يصام عنه بحال، هذا مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة، يطعم عنه ولا يصام عنه بحال. المذهب الثاني أو القول الثاني في المسألة، اتفقوا معهم في جزئية واختلفوا عنه في جزئية. ده مذهب الإمام أحمد، يجوز أن يصوم عنه صوم النذر، أما صيام رمضان لا، ويطعم عن كل يوم مسكين. المذهب الثالث، يصوم عنه صوم النذر، صيام رمضان يطعم عن كل يوم مسكين. المذهب الثالث، وده قول المحدثين وجزم الإمام النووي بصحته، أن يخير أولياءه، إما أن يصوم وإما أن يطعم، قالوا إما يصوم إما يطعم. أهل الظاهر قالوا الفرض على أوليائه أن يصوموا عنه، أخذا بظاهر حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. احتج الإمام أحمد ومن وافقه الذين قالوا يصوم عنه صوم النذر بحديث المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. قال فصومي عن أمك، فدين الله أحق أن يقضى. أجابوا بقى عن حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا هذا مقيد بالحديث الآخر، فصام عنه وليه يعني صيام النذر، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم هذا في صيام النذر. الرأي الرابع أن هم فرض على الأولياء أن يصوموا عنه. طيب، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا ليس عليه عمل أهل المدينة. تعرفوا مذهب الإمام مالك يعتمد هذا الأمر، عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة إن هو إيه؟ إن هو دلوقتي لو الإمام مالك أهل المدينة ما صنعوا هذا الأمر يعتبر فعلهم حجة شرعية ودليل عنده، فقال ليس عليه عمل أهل المدينة هذا على هذا الأصل، لأن عمل أهل المدينة حجة، لكن الحديث الصحيح يقدم على عمل أهل المدينة. أما الإمام أبو حنيفة فعنده أن الراوي إذا خالف ما رواه فهذا دليل على أن هذا الحديث ضعيف. قاعدة مهمة هذه يتبناها المالكية ويتبناها الأحناف، أن الراوي إذا خالف ما رواه هذا يدل على أن هذا الحديث لا حجة فيه. وعندنا بقى حديث من كده كثير جدا، وبعض الناس جمعها في رسائل خاصة، أنه يقول حاجة ويعمل غيرها، يبقى إزاي يقول حاجة ويعمل بغيرها؟ لكن القاعدة الصحيحة في هذا الباب أن العبرة بقول الراوي لا فعله. إذا روى الراوي وخالف قوله فلربما تأول الحديث، لربما كانت له رؤية أخرى فيه، فالعبرة بقوله لا بفعله، العبرة بقول الراوي أو برواية الراوي لا ما رآه، يعني لا قوله. والجمهور على خلاف ذلك، إذ الحجة فيما روى لا فيما رأى. فالشاهد يتلخص لنا من هذا الأمر أيضا، أي الأقوال من هذه الأقوال الأربعة التي تعتمد؟ طيب، إحنا عندنا حديث الإشكال كله فيه في حديث صام عنه وليه هذا، إذا أخذنا بمطلقه يبقى إنه يجب على الأولياء أن يصوموا، يبقى في هذه المسألة ظاهر الحديث يتأيد بهذا. لكن محل الإشكال هنا أن هذا القول أنه يصوم عنه اللي تبناه أهل الظاهر ليس لهم سلف في هذا، ليس لهم سلف في هذا، ما عندناش من الصحابة، ما عندناش من التابعين، ما عندناش حد من السلف تبنى هذا القول. هذا القول تفرد به أهل الظاهر اللي هم أوجبوا على عليه. فهنا بقى هي دي يا جماعة قضية فهم السلف، يعني مسألة من المسائل اللي يطبق فيها قضية فهم السلف أوي. احنا نقعد نقول يا جماعة لازم تبقى عندنا ضوابط، نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إنه مش بس الرجوع إلى النص، المسألة مقيدة بفهم السلف، إن السلف عد عليهم هذه الأحاديث وما فهموا منها هذا، وفهمهم مقدم، فهمهم مقدم لا شك. فكون ما فيش حد من الصحابة يروى عنه إنه أخذ بهذا القول يبقى أكيد ما فهموا هذا، ويبقى العبرة ها هنا بكلام الأئمة بقى والكلام الوارد عن الصحابة في هذا الباب، إن هم لما يجوا يقولوا إنه حملوا الحديث زي ما الإمام أحمد عمل كده، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يبقى ده في صيام النذر بس. فهذا هو القول الأولى بالاعتبار، وقول الإمام أحمد في هذه المسألة، إن هو يبقى إنه صيام النذر يجوز له أن يصوم عنه، أما سوى ذلك فيطعم عن هذه الأيام. منهم الأولياء بقى المقصودين في الحديث، صام عنه وليه، المقصود ها هنا أقرباؤه، قال بعضهم ورثته، يعني لو حد أي حد، يعني لازم يكون ولاده مثلا أو ورثته. أما سائر الأقرباء التعميم أولى، وطبيعة الحال كلما كانت القرابة أقرب كانت أولى في حق هذا الشخص. بعض الفقهاء يقولوا ماذا لو أن رجلا كان عليه 30 يوما، فاجتمع 30 من أقاربه فصاموا عنه معا في يوم واحد، خلص له القصة دي بقى كلها، يطلعوا كم يوم نلمين الناس كلهم ويطلعوا كم يوم ونحسبهم والنهاردة هنصوم عن الرجل عشان نخلص، هل يجزئ عنه هذه الأيام مجتمعة؟ قال الحسن البصري يجزئ، ومال الإمام البخاري إلى ترجيح هذا القول، وكذلك رجحه الإمام النووي، قال يجزئه. فكرة ظريفة، رح نلمين الناس كلها ونحن مخلصين الموضوع كله في يوم واحد. ما حكم الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام أو يشق عليه؟ أجمع العلماء على أنه يجوز له الفطر، ثم اختلفوا بعد ذلك في الذي يجب عليه. ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينة، هذا ثابت عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم. قال الإمام مالك وطائفة من أهل العلم لا شيء عليه، إذ لا تكليف إلا بالمستطاع. إذن الجمهور أنه يجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينة. هنا يقول المصنف، يقول من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مقيما كان أو مسافرا، أطعم عن كل يوم مسكينا، هذا على قول الجمهور، ويكفيه ذلك عن الصيام، فيصنع طعاما بعدد الأيام التي عليه ويدعو إليه المساكين، وهو بالخيار، إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخره إلى آخر يوم، وله أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من طعام ويعطيه المسكين. زي الرجل الذي لا يرجى برؤه ده، خلاص يعني هو كده كده مش هيقدر يصوم، فممكن يجي في أول يوم ويطعم عن 30 يوم، يطعم 30 مسكين، له ذلك، يصنع طعاما بعدد الأيام التي عليه ويدعو إليه المساكين، وعنده اختيار، إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه، لكل يوم عن يومه، أو إن هو إن شاء أن يؤخر ذلك، أن يؤخر ذلك إلى آخر يوم ويطعم، سواء بقى يعملها في الأول، يعملها في الآخر، يعملها في النص، كما كان هو عليه أنه ذاته يطعم 30 مسكين عن هذه الأيام. يخرج قديه الأكل يبقى إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، بمقدار تقريبا قالوا يخرج عن كل يوم نصف صاع من طعام ويعطيه المساكين، اللي هي بنقول عليها الوجبة المتوسطة، يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم، بمعنى أنه النهاردة مثلا وجبة ب10 جنيه مثلا، يعني يجيب له فيها مثلا نص فرخة ونص بديار وشوية رز وشوية بتاع كده، تتكلف مثلا في الحدود دي مثلا، يبقى عليه ان هو يخرج هذا، وما يخرجوش طبعا بطبيعة الحال فلوس، لازم اطعام يطعم. طيب من اصابه خرف وتخليط، هل هذا عليه صيام او عليه كفارة؟ ليس عليه صيام ولا كفارة، لانه رفع عنه القلم، فهذا مرفوع عنه القلم، هذا يلحق بالمجنون. طيب يحرم الصوم على الحائض والنفساء كما تقدم معنا، فتفطران وتقضيان فيما بعد، وإذا طهرت أثناء النهار أو مسافر قدم مفطرة أثناء النهار لا يلزمهم الإمساك بل يلزمهم القضاء، لكن احتراما للشهر لا يظهر ذلك، لا يظهر هذا الأمر، يعني هو دلوقتي كان مسافر ومع ذلك أقام، طب هو دلوقتي خلاص اليوم هو كده مفطره، هل يجب عليه أن يمسك الوقت اللي هو قاعد مقيم فيه في البلد؟ لا ما يلزموش، بس يبقى ما يعملش الكلام ده قدام عامة الناس عشان لا يساء الظن به. الناس تسيء الظن به يقول لك ده خلاص ده يظهر انسلخ من الدين وبتاعه، فتبقى مشكلة يعني. واحد يشوفه كده ولا حاجة بياخد ساندوتش من حتة ولا بتاعه بياكل منها يقول لك ده خلاص بقى يفطر في رمضان كمان، وتبقى مشكلة. لا يلزمه الإمساك، لكن إذا أفطر لا يكون أمام عامة الناس. الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما أفطرتا في رمضان ثم قضتا فيما بعد. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فبعضهم قال إن خافتا على نفسهما فقط وجب عليها القضاء، أما إذا خافت على نفسها وعلى ولدها فقالوا عليها أن تفطر وتقضي وتطعم، يعني ألزموها بالكفارة لأنها تخاف على ولدها. لكن النصوص أيضا لا تعطينا مثل هذا، فالأرجح في هذه المسألة أن الحامل والمرضع سواء خافت على نفسها أو خافت على نفسها وولدها الذي ترضعه أو الجنين الذي في بطنها عليها القضاء فقط. نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.